السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من برنامج الدرس الواحد التابع، والكتاب المقروء فيه هو شرح الورقات للعلامة المحلي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن محمد المحلي، يعرف بجلال الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 91 و700. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 64 و800. وله من العمر 73 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، شهر هذا الكتاب كما في ترجمة مصنفه ونسخه الخطية باسم شرح الورقات. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو شرح مقدمة لطيفة في أصول الفقه، هي كتاب الورقات. لأبي المعالي الجويني. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذا الكتاب معدود من الشروح بالقول، والمراد بالشرح بالقول الشرح الذي يسبك الشارح شرحه مع المتن في سياق واحد. لا يفصل بينهما، وقد قدر المصنف رحمه الله تعالى على الوفاء بذلك، مع ضرب الأمثلة والإشارة إلى الترجيح أحيانا. ولأجل هذا كان هذا الشرح مع وجازته هو المعتمد في استفتاح الإقراء عند المتأخرين من شروح الورقات، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، من الإفراد المقابل التركيب إلى الجمع. والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفطر لأصوله. والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل القطعية، فلا يسمى فقها. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بالكشف عن معنى أصول الفقه، واستفتح ذلك للإرشاد إلى أن أصول الفقه من المركبات الإضافية، وما كان مركبا تركيبا إضافيا فإن تعريفه يكون بطريقين اثنين: أولهما تعريف مفرديه، والثاني تعريفه مركبا لقبيا. فيعرف أولا لفظ أصول، ثم لفظ الفقه على الانفراد، ثم يعرف ثانيا لفظ أصول الفقه بعد أن صار لقبا يدل على جملة من مسائل العلوم. وهذه القاعدة تطرد في كل مركب إضافي، كقولنا شروط الصلاة أو مصطلح الحديث. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تعريف المفرد الأول وهو الأصل، فذكر أن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، أي باعتبار اللسان العربي، وهو عندهم في اللسان أساس الشيء. ثم لما كان الفرع مقابلا له عرفه أيضا في لسان العرب بأنه ما يبنى على غيره، ثم انتقل إلى تعريف اللفظ الثاني وهو لفظ الفقه، فعرفه بمعناه اللغوي، ثم عرفه بالمعنى الشرعي، فذكر أن تعريف الفقه لغة هو الفهم، ثم عرفه شرعا بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للفقه ليس بحد شرعي، وإنما هو حد اصطلاحي. ولفظ الشرع تخص به الحقائق الشرعية، ولفظ الاصطلاح تخص به الحقائق العرفية الاصطلاحية. فيقال في الصلاة مثلا: الصلاة شرعا، ويقال في النحو مثلا: النحو اصطلاحا. والفقه له حقيقة شرعية وله حقيقة اصطلاحية، فأما حقيقته الشرعية فهي إدراك خطاب الشرع والعمل به، فليس الفقه مقصورا على الإدراك لخطاب الشرع، بل لا بد من إضافة قيد العمل. قد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع أهل العلم أن اسم الفقه لا يقع إلا مع وجود العمل، وبدون عمل فإنه لا يسمى فقها. وذكرنا فيما سلف أن إدراك الخطاب يقع على ثلاثة مراتب، أولها إدراك خطاب الشرع ويسمى علما، والثاني إدراك خطاب الشرع والعمل به ويسمى فقها، والثالث إدراك خطاب الشرع والعمل به ومعرفة ما تؤول إليه الأمور ويسمى تأويلا. قد ذكر هذه المراتب الثلاث ابن القيم في مفتاح دار السعادة وابن سعدي في مجموع الفوائد. أما الفقه اصطلاحا فإن فيه طريقتان اثنتان، أولاهما طريقة الفقهاء، فهو عندهم معرفة الأحكام الشرعية الطلبية، والثانية طريقة الأصوليين، وهي عندهم معرفة الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والفرق بين الطريقتين هو أن الفقهاء يدخلون في اسم الفقه المسائل الفقهية الاجتهادية وغير الاجتهادية، أما الأصوليون فإن اسم الفقه عندهم مخصوص بالمسائل الاجتهادية. وقد ذكر المصنف بعد ذلك ما يشير إلى هذا بقوله: فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، لأن الظن هو متعلق الاجتهاد، فالمسائل الاجتهادية ليست قطعية بل هي ظنية، ويحكم كل مجتهد بما يغلب على ظنه. وما عليه بعض أرباب الفنون من تعريف العلوم بقولهم هي معرفة الأحكام، أو قولهم معرفة الأصول، أو قولهم معرفة القواعد، ومنه قول المصنف هاهنا هو معرفة الأحكام الشرعية، متعقب بأن المعرفة متعلقة بالمدرك وهو صاحب العلم. والعلوم لا يرجع في تعريفاتها إلى مدركيها، بل تعرف بالنظر إلى العلوم نفسها، فيقال في علم ما هو الأحكام الشرعية مثلا كما هنا، أو يقال هو القواعد، أو يقال هو الأصول. فمثلا في مصطلح الحديث لا يقال في تعريفه هو معرفة القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، بل يقال هي القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد.

فإن لفظ التكليف لم يأتي بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة، بل هو مبني على قاعدة جرى عليها الأشاعرة، وهي نفي الحكمة والتعليل في أفعال الرب عز وجل، فإن الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل، فهم لا يقولون في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن اللام هاهنا للتعليل المفيد لحكمة خلق الخلق وأنه عبادة الله سبحانه وتعالى. ولما فرغوا العبد من حكمة العبودية لله سبحانه وتعالى في خلقه بحثوا عن مخرج يحملون عليه هذه الأحكام، لأنها عندهم ليس لها غاية ولا علة، فقالوا إنها وقعت للعبد على وجه المخاطبة بالتكليف، ومحال أن يكون ما خوطب به العبد في الأمر والنهي تكليفا أي مشقة لا منفعة فيها. ولم يسمي الشرع العبادات باسم التكاليف مع ما تثمره من الطمأنينة والسكينة، فإن الأصل في التكاليف أن تكون آثارا تثقل على صاحبها، وهذه الأوامر والنواهي هي أسباب تنشرح بها الصدور وتطمئن بها النفوس، فلا بد من العدول عن هذا المصطلح إلى مصطلح يوافق الخطاب الشرعي. وقد اختار ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تسميتها بقواعد العبودية الخمسة، وهي الواجب إلى آخره، فالأولى موافقة للخطاب الشرعي أن يعبر عن الأحكام الشرعية الطلبية التكليفية بقولنا أحكام العبودية، ويكون الحكم الشرعي الطلبي منقسم إلى قسمين، أحدهما أحكام العبودية والثاني الأحكام الوضعية. وهذه الأحكام الخمسة المتعلقة بالتكليف عند الأصوليين عامتهم يعرفها باعتبار تعلقها بفعل العبد، فعندما يحكم على فعل العبد يقال واجب أو محرم أو مكروه، واللائق هو تعريفها باعتبار من حكم بها وهي صدورها من الشرع إما بالكتاب أو السنة أو غير ذلك من أدلة الشرع. والفرق بينهما أننا نعبر في الأول بقولنا الواجب، وبالثاني نقول الإيجاب، ونقول مثلا المندوب، ونقول بالثاني الندب، وهكذا. ثم إن الأصوليين رحمهم الله تعالى لما وضعوا هذه الأحكام لم يلاحظوا الاعتداد بالنقل كثيرا، لأن الأمر في أصول الفقه كما قال ابن خلدون إنه علم دخلته العقليات فنحته عن الشرعيات، وصدق رحمه الله، فإن من المصطلحات الأصولية ما فيه عدول عن الحقائق الشرعية التي تدل على المعنى نفسه، فمثلا ما ارتضوه من اسم المندوب أو الندب على الاعتبارين السابقين جاء في خطاب الشرع ما هو أولى منه، وهو اسم النسل أو التنفل باعتبارين معا. ففي صحيح البخاري في حديث أبي هريرة القدسي فيه قول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بعد أن ذكر الفرائض في قوله: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، فأتبع الفرائض بذكر النوافل. وفيه دليل على أن الحكم الذي يتخلف في الاقتضاء بلزومه بعد الفرائض هو اسم النفل أو التنفل. وسنذكر إن شاء الله تعالى تعريف كل على المختار بعد بيان هذه التعريف التي ذكرها المصنف في هذه الأنواع الخمسة. فإنه قال في تعريف الواجب: من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والجملة الأولى في هذا وفي نظائره الآتية في قولهم ما يثاب على فعله منتقدة من جهة أن الإثابة لا تقع على مجرد الفعل، بل لا بد من قصد الامتثال، فإن العبد لو فعل واجبا لا على قصد الامتثال فإنه لا يثاب عليه. فكان سلامة العبارة على ما ارتضاه المصنف وغيره من الأصوليين أن لا يقال ما يثاب على فعله، بل يقال ما يثاب على فعله مع قصد الامتثال، فلا بد من هذا القيد. كما أن قولهم ويعاقب على تركه منتقد من جهة أن العقاب على الترك قد يتخلف، فقد يعاقب العبد وقد يعفو الله عز وجل عنه. ولأجل هذا قال الشارح: يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. وأراد بهذا أن يتخلص من الاعتراض المذكور، ثم عبر بما هو أحسن من ما ذكره المصنف عن الجويني، فقال: ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. وهذا التعبير أليق، لأن الأول فيه جزم بحدوث العقاب، وأما الثاني ففيه ذكر لترتب العقاب وقد يقع وقد لا يقع. وأحسن منهما أن يعبر بلفظ الاستحقاق، وهو اللفظ الوارد في القرآن، فيقال: ويستحق أن يعاقب على تركه. فإنك إذا قلت ويستحق أن يعاقب على تركه فوفى الأمر إلى الله، فإن شاء أنفذ الوعيد وإن شاء لم ينفذه وعفى عن العبد. وهذان الاعتراضان يردان على ما يستقبل مما ذكره في المندوب والمحظور والمكروه. فمثلا قوله في المحظور ما يثاب على تركه لا بد من قصد الامتثال فيه، كما أن تعريفه للمباح من حيث وصفه بالإباحة بقوله ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله فيه نظر، إذ قد يثاب العبد أو يعاقب على المباح لكن لا بالنظر إليه، بل بالنظر إلى أمر خارج عنه، كما يقول الفقهاء: إن المباح قد ينقلب بالنية إلى طاعة، أي بالنظر إلى أمر خارجي وهو نية فاعله. ولأجل هذا جنح بعض الأصوليين إلى تقييد هذا التعريف الذي ذكره المصنف بقولهم لذاته، فإنك إذا قلت ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه لذاته علم أن التخيير فيه متعلق بالحكم نفسه، وأما بالنظر إلى أمر خارجي فإنه قد يقع الثواب وقد يقع العقاب. وكما سلف فإن الأولى تعريف هذه الأحكام الخمسة باعتبار صدورها من الحاكم كما يعبر الأصوليون، والمراد بالحاكم الذي ثبت الحكم من جهته، وثبوت الحكم يكون من جهة الشرع، والشرع ثابت بكلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت بأدلة أخرى جاء بها الكتاب والسنة كالإجماع. فالأولى أن نعرف هذه الأحكام ونسميها باعتبار صدورها ممن صدر منه الحكم، فنقول الإيجاب ولا نقول الواجب، ونقول التنفل ولا نقول المندوب، ونقول التحريم ولا نقول الحرام، ونقول الكراهة ولا نقول المكروه، ونقول التحليل ولا نقول المباح، ونعرفها باعتبار تعلقها بحكم الحاكم لا باعتبار تعلقها بفعل العبد. فنقول على هذا إن الإجابة هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، ونقول التنفل هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. ونقول التحريم هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. ونقول إن الكراهة هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. ونقول إن التحليل هو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكمين آخرين هما الصحيح والباطل، وهذان خارجان عن أحكام التكليف عند الأصوليين والتي نسميها أحكام العبودية على الراجح، وهذان حكمان قد عبر عن كونهما حكمين كثير من الأصوليين، والصحيح أنهما ليس حكمين وضعيين بل هما آثار الحكم الوضعي، فإن الحكم الوضعي ينتج الحكم بالصحة أو البطلان أو الفساد، والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء، هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء على شيء علامة على شيء، وهو ثلاثة أقسام: أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، وثالثها وضع منع. وقد عرف المصنف تبعا لصاحب الأصل الصحيح بقوله: والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. ثم عرف الباطل من حيث وصفه بالبطلان بقوله: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. ثم قال: والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والمراد بالنفوذ هو التصرف، والاعتداد براءة الذمة، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا، أي ببراءة ذمة فاعلها. وهذا كما سبق أيضا هو تعريف بالنظر إلى فعل العبد لا بالنظر إلى حكم صاحب الحكم. وحينئذ نقول إن الصحة هي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي، ونقول إن الفساد هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. فمتعلق الصحة والفساد هو موافقة الحكم الشرعي في الصحة ومخالفته في الفساد. نعم. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم نسبة العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. والعلم معرفة العلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. والجهل تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم. بعضهم وصف هذا الجهل بالمركب، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار. وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كعلم واقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الوقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. والنظر والفكر في حال منظور فيه يؤدي إلى المطلوب، والاستدلال طلب الدليل يؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد. وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي والتأكيد. والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، والظن تجويز أمرين أحدهما ظاهر من الآخر عند المجوز، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر عند المجوز، والتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء أيضا. بين المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الفقه أنه أخص من جهة المعنى الشرعي من العلم، وهذا عود إلى ما عرفه أولا وهو الفقه، فعرفه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، ثم رجع إلى تقرير مسألة ثانية تتعلق به، وهي أن الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقه، وهذا ليس باعتبار المعنى الشرعي بل باعتبار المعنى الاصطلاحي، وإلا باعتبار المعنى الشرعي فالعموم والخصوص على ما قدمنا، فإن العلم هو مجرد إدراك خطاب الشرع، فإذا ضم إليه العلم فإذا ضم إليه العمل كان فقها، فكل فقه علم وليس كل علم فقها، هذا باعتبار الوضع الشرعي الذي دلت عليه الأدلة، وكذلك هذا الخصوص والعموم واقع باعتبار المعنى الاصطلاحي وهو الذي أشار إليه المصنف. فالعلم اسم يقع على جميع أنواع المعرفة سواء تعلقت بالأحكام الشرعية أو بغيرها. ولما ذكر العلم استطرد في ذكر تعريفه ثم أردفه بذكر ما يشاركه من المدركات، لأن العلم يرجع إلى الإدراك والإدراك يتنوع، فليس كل إدراك علما بل قد يكون جهلا وقد يكون ظنا وقد يكون شكا وقد يكون وهما، وهذا هو الموجب لذكر هذه المسائل بعد ذكر مسألة العلم، لأنها تشاركه في مسألة الإدراك كما سيأتي في بيان حدودها. وذكر أن العلم هو معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما هو به في الواقع، أي على ما هو عليه في واقع الأمر. قال: كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، لكن لا بد من وصف هذا الإدراك بالجزم، إذا لم يحكم عليه بأنه مجزوم به لم يكن علما، فلا بد أن يزاد هذا القيد، فنقول إن العلم هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به لا يقبل التغير. ويقابله الجهل، وقد عرفه صاحب الكتاب بأنه تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، وهذا الإدراك هو لنوع واحد من أنواع الجهل، إذ يكون فيه إدراك لكنه على خلاف الواقع، كمن يدرك مثلا أن بدرا غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يجعلها في السنة السادسة، فهذا يوصف إدراكه بأنه جهل مركب، لأنه أدرك الشيء لكن لا على ما هو عليه في الواقع، فسمي بالجهل المركب. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى، أعني الجويني، لم يذكر عدم الإدراك بالكلية وهو الجهل البصير، كما أن الأصوليين رحمهم الله تعالى أهملوا قدرا من الجهل أثبتته الشريعة وهو عدم اتباع المدرك، فإن عدم اتباع المدرك يسمى جهلا، كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله: كل من عصى الله فهو جاهل. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الإجماع على ذلك، هذا نوع من الجهل لم يذكره الأصوليون وجاءت به الشريعة. ولهذا نقول إن الجهل نوعان اثنان، أحدهما عدم الإدراك، والثاني عدم اتباع المدرك. والمراد به ترك الامتثال والعمل. والنوع الأول هو الذي يذكره الأصوليون، وهو ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما عدم الإدراك بالكلية، ويسمى الجهل البسيط، والثاني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه، بل إدراكه على وجه يخالف ذلك، وهو الجهل المركب. ولما فرغ المصنف من ذكر حقيقة الجهل أتبعه بذكر أقسام العلم مع تعريفها، ومحصل ما ذكره هو أن العلم ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما العلم الضروري وهو ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، والثاني العلم النظري وهو المفتقر إلى النظر والاستدلال. وهذه القسمة عند الأصوليين محلها العلم الحادث الذي هو علم المخلوق، أما علم الله سبحانه وتعالى فإنه خارج هذه القسمة. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله في ما يتعلق بحد العلم مسألة النظر عرفه، فعرف النظر بأنه الفكر في حال المنظور إليه. والفكر عند علماء العقليات هو حركة النفس في المعقولات، ويقابلها عندهم التخيل، وهو حركة النفس في المحسوسات. هذا اصطلاح جمهورهم، فهم يفرقون بين الفكر والتخيل باعتبار متعلق الحركة النفسية، فإن كان متعلق الحركة النفسية الأمور التي تدرك بالعقل قالوا هو نظر، وإن كان متعلق الحركة النفسية الأمور المحسوسة قالوا هو تخيل. والذي عليه المحققون هو أن الفكرة يتعلق بالحركة النفسية مطلقا، سواء كان محلها المعقولات أو محلها المحسوسات كما اختاره ناصر الدين اللقاني ومحمد بن علي الصبان رحمهما الله. ثم عرف بعد ذلك الاستدلال وهو صنو النظر في مسألة العلم، وذكر أن الاستدلال هو طلب الدليل، ثم عرف الدليل بقوله هو المرشد إلى المطلوب، وهذا تعريف شبيه بالتعريف اللغوي لا على الصناعة الأصولية. ويمكن أن يقال إن الدليل في الاصطلاح أي عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما تتم به قسمة المدركات، فإن المدركات خمس: علم وجهل وشك وظن ووهم. وقد تقدم تعريف العلم وتعريف الجهل، وأما الشك فهو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به، هو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد مساو. والظن هو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد مرجوح. والوهم هو إدراك الشيء إدراكا غير مجزوم به مع احتمال ضد راجح. فمثلا لو قال قائل سئل عن غزوة بدر فقال في الثانية أو الثالثة، وكان إدراكه للاحتمالين جميعا متساويا فهو لا يغلب أحدهما على الآخر، قيل إن هذا شكا، فإذا غلب أحدهما على الآخر سمي الراجح بالظن وسمي المرجوح بالوهم. نعم. السلام عليكم. وأصول الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال، كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به، بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو أقيم الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما أخرجه الشيخان، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما، وقياس البر على الأرز في امتناع بيع بعض ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا، وكيفية الاستدلال بها بطرق الفقه من حيث تفصيل وعند تعارضها لكونها ظنية من تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك، وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه. لما فرغ المصنف من بيان معنى أصول الفقه باعتبار مفرديه واستطرد في بيان جمل مما يتعلق بتعريفه، بينها هنا تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلوم، فعرفه بقوله طرقه أي طرق الفقه، والمراد أدلته على سبيل الإجمال كالأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع إلى آخره. ثم ذكر مما يدخل في هذه الحقيقة كيفية الاستدلال بها أي بتلك الطرق، فأصول الفقه باعتبار كونه لقبا مركب من أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستدلال بتلك الطرق وحال المستدل، وهذا قد أهمله الجويني رحمه الله تعالى فلم يذكره، وأشار إليه الشارح بقوله وكيفية الاستدلال بها تجر إلى صفات من يستدل بها المجتهد، وهو الذي يشير إليه الأصوليون بقولهم وحال المستدل، فإن أصول الفقه عند جمهور الأصوليين هي طرق الفقه وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل، ويريدون بطرق الفقه أدلته الإجمالية وبكيفية الاستدلال بها طرائق الاستنباط وبحال المستدل المجتهد. وأولى من هذا أن يقال إن أصول الفقه هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة، هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية، هي القواعد التي تؤسس عليها مباشرة على الأحكام الشرعية الطلبية من أدلتها التفصيلية. لماذا قلنا القواعد ولم نقل معرفة القواعد؟ ما الجواب؟ لا معتبر المدرك، أحسن. أن الفنون تعرف باعتبار حقائقها لا بالنظر إلى حال مدركها، فإذا قلت هو معرفة القواعد نظرت إلى تعليقه بالمدرك المتلقي لها، والعلم لا ينظر فيه إلى ذلك بل ينظر فيه إلى العلم نفسه وهو تلك القواعد. وقولنا التي تؤسس عليها مباشرة خرج به ما تؤسس عليها لا مباشرة، كتثبيت الحكم من جهة الصحة أو وجه دلالته من جهة اللغة، فهذا خارج عن أصول الفقه ومحله علوم أخرى. وذكر قيد الطلبية لا بد منه لإخراج الأحكام الشرعية الخبرية، فالذي يقول الأحكام الشرعية دون ذكر هذا القيد يعم الأحكام الخبرية التي تقتضي التصديق ولا تعلق لها هاهنا بأصول الفقه، بل محلها العقائد. وقيد من أدلتها التفصيلية هو الذي يثبت به الاجتهاد، لأن أصول الفقه آلة المجتهد، ولأجل هذا بحث الأصوليون في حال المستدل الذي هو المجتهد ثم استطردوا فذكروا حال المقلد أيضا. نعم. وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام والأمر والنهي والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول، وسيأتي والأفعال والنسخ والمنسخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترفيع الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. وأما أقسام الكلام ذكر المصنف في هذه الجملة عد أبواب أصول الفقه على وجه الإجمال، والعلماء رحمهم الله قد يذكرون الشيء مجملا ثم يفصلونه، ومقصودهم بذلك تشويق النفوس للتطلع إليه، فذكرها هنا أبواب أصول الفقه التي سيريدها في كتابه لتطلع النفوس إلى معرفتها. ومن يعكس من أهل العلم فيفصل ثم يجمل فمقصوده تثبيت العلم الذي ذكره آنفا، فإذا عد شيئا مفصلا ثم رجع إلى إجماله فالمقصود به التذكير به ليثبت في نفس المتلقي. نعم. وأما أقسام الكلام فأقل ما يتركه منه الكلام اسمان، هكذا في الكتاب دون ترجمة، في الكتب في الورقات المنشورة بأيدي الناس تجدون باب الكلام وباب الأمر وباب النهي إلى آخره، وهذه من الزيادات التي زيدت في الورقات، فإن الورقات ليس فيها ترجمة إلا في 3 مواضع، ترجمتان وفصل، وما عدا ذلك فهو مما زاده الناس. ومثل هذا في الرحبية والجزرية، فإن الأبواب التي فيها مما زادها الناس وليست في أصل التصنيف، بل الرحبية سرد ليس فيها ترجمة، والجزرية سرد ليس فيها ترجمة، والورقات كذلك سرد إلا في مواضع 3، ترجمتان وفصل. وقد نبه الشارع على موضع هاتين الترجمتين. نعم. وأما أقسام الكلام فأقل ما يتركه من الكلام اسمان، نحو زيد قام زيد قائم، أو اسم وفعل، نحو زيد قام زيد أو فعل وحرف، نحو ما قام أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد في قام الراجع إلى زيد مثلا لعدم ظهوره. والجمهور على عده كلمة أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وإن كان المعنى أدعو أو أنادي زيدا. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد، وخبر نحو جاء زيد، واستخبار أو الاستفهام نحو هل قام زيد، فيقال نعم أو لا. وينقسم أيضا إلى تمني نحو ألا ليت الشباب يعود يوما، وعرض نحو ألا تنزل عندنا، وقسم ونحو نحو والله لا أفعلن كذا. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصقله عليه من المخاطبة، وإن لم يبقى على موضوعه كالصلاة في الآيات المخصوصة، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي، وهو الدعاء بخير والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوعه، وهو كل ما يدب على الأرض. والمجاز ما تجوز أن تعد به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول للحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير مصنع عليه من المخاطبة. والحقيقة إما لغوية بأن وضعها اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية بأن وضعها للعرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، والخاص كالفاعل اسم المعروف عند النحاة. وهذا التقسيم ماش على التعريف الثاني الحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. والمجاز إما يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة، ولله فيها بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام يفيه. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية، وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة، بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض أن يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد. والمجاز مبني على التشبيه يسمى استعارة. شرع المصنف رحمه الله تعالى في تفصيل الجملة التي ذكرها من أبواب أصول الفقه، فإنه قال وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام إلى آخره، وابتدأ بأول تلك الأبواب، وذكر أقسام الكلام باعتبارات 3، أولها باعتبار ما يتركب منه، وذلك في قوله وأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان إلى آخره، ومرد هذه الجملة إلى علم العربية. والتقسيم الثاني باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما يدل عليه، وذلك في قوله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي إلى آخره. ثم ذكر ثالثا تقسيم الكلام باعتبار استعماله، وذلك في قوله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إذا علم أن المصنف رحمه الله قسم الكلام بهذه الاعتبارات الثلاثة، فأما بالنظر إلى التقسيم الأول وهو باعتبار ما يتركب منه، فهذا مردها إلى علم العربية، وقد تقدم البيان على ما يناسب هذه الجملة في التقريرات على شرح الأجرومية للمقودي في برنامج اليوم الواحد السادس قريبا. وأما باعتبار مدلوله فقد ذكر الشارح تبعا للمصنف بأنه ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستقبال وتمن وعرض وقسم، وهذه الأنواع المسرودة يمكن ردها إلى قسمين اثنين، أحدهما الخبر والثاني الإنشاء. ويندرج في الإنشاء الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والاستفهام، فعامة الأنواع التي ذكرها هي متعلقة بالإنشاء. وما تعريف الخبر والإنشاء؟ يقول الأخ: الخبر هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته. ليش ذكرت لذاته؟ لإخراج الحكم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصل الخبر عند كثير من علماء الأصول هو ما احتمل الصدق أو الكذب، والإنشاء ما لم يحتمل الصدق أو الكذب. ثم لما رأوا الاعتراض على إدخال هذا الاحتمال على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا هو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته، أي بقطع النظر عن المخبر به. فكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الاحتمال. وقد حقق ابن الشاط رحمه الله تعالى هذه المسألة في تهذيب الفروق بما ليس لغيره، وتبعه عبد الله الغماني في رسالة مفردة في هذه المسألة، وهو أن الجادة السالمة من الاعتراض بأن نقول إن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، والإنشاء قول لا يلزمه الصدق أو الكذب، فلا نحتاج إلى إيراد لذاته ولا نوهم تطرق ذلك الاحتمال إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقول هو قول يلزمه الصدق أو الكذب. وإذا نظرنا إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كان قولا يلزمه الصدق، وإذا نظرنا إلى كلام غيرهم كان قولا ينظر فيه إلى قرينة تدل عليه، فقد يكون صدقا وقد يكون كذبا. وهذا القول الذي حققه ابن الشاط هو السالم من المعارضة. وأما باعتبار التقسيم الثالث وهو باعتبار الاستعمال، فإن أهل العلم يقسمون الكلام باعتبار استعماله إلى حقيقة ومجاز. والمراد بالحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب، اللفظ المستعمل فيما وضع له في لسان التخاطب. ولسان التخاطب عندهم ثلاثة أنواع، أحدها لسان التخاطب الشرعي ومحله الشرع، والثاني لسان التخاطب العرفي ومحله العرف، والثالث لسان التخاطب اللغوي ومحله اللغة. ونتج من هذه الأنواع الثلاثة قولهم حقيقة شرعية، أي التي ترد إلى لسان التخاطب الشرعي، وقولهم حقيقة عرفية أي التي ترد إلى لسان التخاطب العرفي، وقولهم حقيقة لغوية أي التي ترد إلى لسان التخاطب اللغوي. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في لسان التخاطب. فإذا جعلت الكلمة مستعملة في غير ما وضع وضعت له في لسان التخاطب قيل إنها مجاز. وأكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على إثبات المجاز، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد صرح بذلك في الرسالة المدنية. ولكن المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يبطلون نوعا من المجاز، وهو المجاز المبني على قرينة لا يعتد بها، لأن المجاز يستقر إلى قرينة، وإذا كانت القرينة ملغاة لا يعتد بها صار حمل الكلام على المجاز متعذر. ولأجل هذا امتنع المجاز في الأسماء والصفات مثلا، لأن القرينة المدعاة فيه ملغاة غير معتد بها من وجوه كثيرة، أقلها أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا على إثبات الصفات دون تأويل يوجبه الحمل على المجاز. نعم. ثم بعد ذلك ذكر أنواع المجاز وقال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. وهذه الأنواع الأربعة تتعلق بنوع معين من المجاز، فإن المجاز نوعان: أولهما المجاز الإسنادي وهو المسمى بالعقل، بأن يسند الشيء إلى غير فاعله، كقولهم بنى الأمير قصرا، فإن الأمير لم يباشر البناء ولكنه أمر به. والثاني المجاز بالكلمة، وهو المتعلق بالكلمة المفردة، وأنواعه هي الأربعة التي ذكرها المصنف هاهنا. فالمجاز بالزيادة والنقصان والنقل والاستعارة أنواع لمجاز الكلمة، وأولها هو المجاز بالزيادة، ومثل له المصنف وتبعه الشارح بقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والزيادة هاهنا عند القائلين بها هي الكاف، لأنه إذا أثبت الكاف على معنى المثل صار تقدير الآية ليس مثل مثله شيء، لأن الكاف للتشبيه، فتكون الآية لنفي مثل المثل ولا تفيد نفي المثل، وإنما تفيد نفي مثل المثل. قالوا: فهي هاهنا زائدة. وتقدم أن التعبير بالزائد في القرآن خلاف الأولى، والمحققون كالزركشي في البرهان وابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب ذهبوا إلى منع ذلك والتعبير بقول صلة وعدم التعبير بالزيادة، ليس بالقرآن شيء زائد أبدا، وهم إنما يريدون في المعنى وليس في المبنى. والصحيح أن الكافة هنا صلة لتأكيد المعنى كما ذهب إليه أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط، فلتأكيد نفي المثل قال الله: ليس كمثله شيء. ثم ذكر النوع الثاني وهو المجاز بالنقصان، فتقدير الآية: واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، فأنقصت كلمة أهل صار مجازا بالنقصان. والمجاز بالنقل، أي بنقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر، فهو الغائط، إذ يطلق على المكان المطمئن الذي تقضى فيه الحاجة ثم نقل إلى الخارج من الإنسان وسمي غائطا. ثم ذكر القسم الرابع وهو المجاز باستعارة، وهو المجاز المشتمل على تشبيه، فإن المجاز المشتمل على تشبيه يسمى استعارة، ومثل به له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وبين الشارح وجه التشبيه فيه إذ شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط، والإرادة من صفات الحي وليست من صفات الجماد. نعم. السلام عليكم. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك وظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة والصيغة الدالة عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه على الوجوب، نحو أقيم الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة، مثال الندب فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد، ولا يكتب التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان، ومقابل الصحيح أنه يكتب التكرار، فيستوعب الأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني، وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك يحمل قول من يقول إنه يكتب التكرار. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلوات أمر بطهارة مؤدية إليها، بأن الصلاة لا تصح بدونها، وإذا فعل بالبناء للمفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهدة أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بأقسام الكلام انتقل إلى باب آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب الأمر، وقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله استدعاء الفعل بالقول، وهذا القيد أي قيد القول يقتضي إخراج ما سواه، فإذا كان استدعاء بالكتابة أو استدعاء بالإشارة أو غيرها من القرائن المفهمة فهي لا تسمى أمرا، و هذا القيد مخالف لأدلة الشرع، فإن موسى عليه الصلاة والسلام كتبت له الأوامر والنواهي في الألواح، كما قال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فإذا قلنا إن الأمر لا يكون إلا بقول صار ما خطب به موسى من أمر أو نهي غير لازم، لأنه لم يقع بقول. ومثله أيضا في قصة السرية التي كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأمرهم أن لا يفتحوه إلا في موضع كذا وكذا، ثم ينظروا ما فيه، فإن شاءوا أمضوه وإن شاءوا فعلوا ما يرون، هذا دال على أن الكتابة أمر، وليس الأمر مخصوصا بمجرد القول فقط. ثم إن القيد الذي ذكره الجويني رحمه الله تعالى بقوله على سبيل الوجوب يخرج به بعض الأمر، وهو ما سموه بالندب، لأن المندوب على الصحيح مأمور به، ولذلك قال الشارح وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة، فيكون أمرا في المجاز، فالشارح يدخل الندب في المأمور به، ولكنه جعل إدخاله من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة، والصحيح أن الأمر يعم الواجب والمندوب، على ما قدمنا يعم الإجابة والتنفس، ويقال حينئذ في تحرير تعريف الأمر إن الأمر هو الخطاب الشرعي المقتضي للفعل، فإن كان الاقتضاء لازما سمي إجابة، وإن لم يكن الاقتضاء لازما سمي تنفلا، سمي تنفلا الذي يسميه الأصوليون بالندب. ثم بين المصنف أن الصيغة الدالة عليه افعل، والصيغ الدالة على الأمر نوعان اثنان، أحدهما صيغ صريحة وهي المجموعة في قول العلامة حافظ الحكمي قال في وسيلة الحصول، قال: أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري، أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري، وأم هذه الألفاظ الأربعة هي صيغة افعل، ولهذا اقتصر عليها كثير من الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله. والنوع الثاني الصيغ غير الصريحة كمدح الفاعل أو الثناء على الفعل أو ذكر ثوابه، وهذا النوع الثاني قل من تعرض له من الأصوليين، وأحسن من تكلم فيه هو ابن القيم في بدائع الفوائد، ثم تبعه الصنعاني في بغية الآمل، ولا يوجد كلامهما عند غيرهما لا من الأصوليين ولا من سواهم. ثم ذكر بعد ذلك ما تدل عليه صيغة الأمر، فقال: وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب، فالأصل في الأمر كونه للإيجاب إلا إذا دل الدليل على خروجه عن هذا، فإذا دل الدليل على خروجه من الإيجاب إلى التنفل أو إلى التحليل صار العمل بالقرينة. ثم ذكر مسألة تتعلق بالأمر، وهي اقتضاء الأمر التكرار أو عدم اقتضائه، وذهب أبو المعالي هنا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار، والصحيح في هذه المسألة أن يقال إن تعلق التكرار بالأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها ما قام الدليل على عدم طلب التكرار في الأمر كفرض الحج، لما في الصحيح أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت. فهذا قد دل الدليل على عدم طلب التكرار في الأمر. والثاني ما قام الدليل على إرادة التكرار في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن الدليل قد قام على إرادة تكرارها في اليوم والليلة 5 مرات، والثالث ما خلا فيه الدليل من قرينة دالة على الوحدة أو التكرار، والراجح فيه أن الأمر هاهنا لا يدل على التكرار، ثم ذكر مسألة ثانية وهي تتعلق بالفورية، هل يقتضي الأمر الفورية أم لا، وذكر أن الأمر لا يقتضي الفورية، والمراد بالفورية المسارعة إلى إيجاد الفعل، والصحيح أن الأمر يقتضي الفورية لما تقرر في الشرع من أن إبراء الذمة مطلوب كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، ولا تقع براءة الذمة إلا بالمبادرة التي سماها الأصوليون بالفورية. ثم ذكر مسألة تتعلق بالأمر في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، والصحيح في هذه المسألة أن ما شرط للمأمور به نوعان اثنان، أن ما شرط للمأمور به نوعان اثنان، أولهما ما كان في وسع العبد وطاقته، كرفع الحدث للصلاة، والثاني ما كان خارجا عن وسع العبد وطاقته كدخول الوقت للصلاة. فما كان من الأول فإن العبد مأمور به، وما كان من الثاني فإن العبد ليس مأمورا به كما حققه المارديني في الأنجم الزاهرات في شرح الورقات. نعم. صلى الله عليكم. الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، هذه ترجمة، ما معنى هذه ترجمة؟ يعني يشير إلى أن هذا لفظ عقد به المصنف للدلالة على المعنى الذي يليه، هذا مرادهم بالترجمة، لفظ يشير إلى المعنى الذي يليه، وهي من جنس الأبواب عند المحدثين والفقهاء، وهو أحد الموضعين اللذين عقدهما الجويني، وسينبه على الموضع الثاني. نعم. أحسن الله عليكم. ويدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون، والساهي والصبي والمجنون وغير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم، ويؤمر الساهي بعد ذهاب الساوي عنه بجبر خلل الساوي كقضاء ما فاته من الصلاة والضمان ما أتلفه من المال، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع بما لا تصح إلا به، والإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها لا تصح منهم في حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام، ولا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه، والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك أو لا تتحرك كان آمرا له بالسكون. بعد أن فرغ المصنف من بيان الأمر أردفه ببيان من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل، وكان الأولى أن يؤخر هذه الترجمة فيجعلها بعد الفراغ من مباحث النهي، والمراد بهذه الترجمة من تتعلق به الأحكام في الخطاب الشرعي ومن لا تتعلق به الأحكام، والذي تتعلق به الأحكام هو من اتصف بوصفين اثنين أحدهما العقل والثاني البلوغ، وإذا اجتمع هذان الوصفان سمي عند الأصوليين بالمكلف، فالمكلف عندهم من كان عاقلا بالغا، ومن لم يتصف بهذين الوصفين لم يكن متعلقا بالخطاب الشرعي كالصغير والمجنون. ومرادهم بتعلق الخطاب به هاهنا ما يرجع إلى ما سموه بالأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية، ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون مع كونهما غير مخاطبين أصلا بخطاب الشرع التكليفي. وتحت هذه الترجمة يذكر الأصوليون مسألة هي مسألة مخاطبة الكفار بالشريعة، وهم مختلفون فيها على أقوال ثلاثة جمعها ابن عاصم بقوله في مرتقى الأصول: والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع. كيف جمعها؟ يفهم من كلام قال: والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها، أي الذي تقدم يكون اثنان، أحدهما أنهم مخاطبون، والثاني أنهم غير مخاطبين، والثالث أنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر. والصحيح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، ولذلك يحاسبون ويعاقبون على الكل مما سماه الأصوليون بالأصول أو ما سموه بالفروع، وهم يريدون بالأصول العقائد ويريدون بالفروع الفقهيات، والأول عندهم من العلميات والثاني من العمليات، وهذا منتقد كما تقدم غير مرة. ثم ذكر مسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، والمقطوع به أنه إذا كان الضد واحدا صار منهيا عنه، أما إذا كان للأمر عدة أضداد فلا يتوجه القول بأن الأمر بذلك الشيء نهي عن أضداده، بل يفتقر إلى دليل جديد يعين النهي عن كل فرد من هذه الأفراد. نعم. والنهي استدعاء أي طلب الترك، بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب على وزان ما تقدم في حد الأمر. ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء أنهي عنه لعينها كصلاة الحائض وصومها ولأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة بالأوقات المكروهة، وفي المعاملات أن يرجع إلى نفس العقل كما في كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيها كما في بيع المناقيح، أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت نداء الجماعة لم يدل على الفساد، خلافا لما يفهمه كلام مصنف. وترد أي توجد صيغة الأمر والمراد به أي بالأمر الإباحة كما تقدم، أو التهديد نحو اعملوا ما شئتم، أو التسوية نحو فاصبروا أو لا تصبروا، أو التكوين نحو كونوا قردة. بعد أن فرغ المصنف من المسألة السابقة ذكر بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب النهي، وعرفه بقوله استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه إلى آخره، وهذا يأتي عليه من الاعتراض ما سبق في الأمر. والصحيح في تعريف النهي أن يقال هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك، هو الخطاب الشرعي المقتضي للترك، وإذا كان الاقتضاء لازما صار للتحريم، وإذا كان الاقتضاء غير لازم صار للكراهة. ثم ذكر مسألة تتعلق بالنهي تسمى عند الأصوليين باقتضاء النهي للفساد، وتحقيق هذه المسألة أن يقال إن المنهيات باعتبار تعلق الفساد بها تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما أن يقترن بالنهي ما يدل على فساد المنهي عنه أو عدم فساده، أن يقترن بالنهي ما يدل على فساد المنهي عنه أو عدم فساده، فيعول حينئذ على القرينة المذكورة معه، فإذا دلت على الفساد قيل إن النهي هاهنا مقتضي له، وإذا لم تدل عليه قيل إن النهي لا يقتضي. والثاني أن لا يقترن به شيء، وإذا لم يقترن به شيء فهو حينئذ منقسم إلى نوعين أيضا، أولهما أن يكون النهي متعلقا بذات الشيء فيدل على فساد المنهي عنه، والثاني أن يكون النهي غير متعلق بذات الشيء وحينئذ فإنه لا يقتضي فساد المنهي عنه. مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا نهي يتعلق بذات الشيء أي الصلاة، فيرجع عليها بالإبطال إذا وقع. ومثال الثاني لا صلاة بحضرة طعام، وهو يتعلق بأمر خارج عن ذات الصلاة فلا يرجع عليها بالإبطال. ثم بين بعد ذلك أن صيغة الأمر قد تخرج عن المراد بها وهو الإجاب إلى الإباحة أو التهديد أو التسوية، واللائق إلحاق هذه الجملة بالأمر لا إتباعها بمبحث النهي. وكتاب الورقات وقعت المسامحة في وضعه وكأنه لاحظ ما يناسب المبتدئين من المسائل، وإن وقع تفريق بين المتشابهات، وكأن في ذلك تدريجا له باعتبار غموض المسألة أو وضوحها، بل بعض أهل العلم شكك في نسبة هذا الكتاب يعني كتاب الورقات إلى أبي المعالي الجويني، والصحيح أنه له لكنه كتاب متقدم على غيره من الكتب التي وضعها، ولهذا لا يؤخذ اختياره في كتاب الورقات لا يؤخذ اختياره في أصول الفقه من كتاب الورقات، بل يؤخذ في كتبه من كتبه التي تأخرت وبسط فيها القول ككتاب البرهان. نعم. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم به ففي العام شمول. وألفاظه الموضوعة له أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام نحو إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، واسم الجمع المعرف باللام نحو فاقتل المشركين، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل كمن دخل داري فهو آمن في وما في ما لا يعقل نحو ما جاءني منك أخذته، وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع أي من يعقل وما لا يعقل نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي الأشياء أردت أعطيتك، وأين في المكان نحو أينما تكن أكن معك، ومتى في الزمان نحو متى شئت جئتك، وما في الاستفهام نحو ما عندك، والجزاء نحو ما تعمل تجزبي وفي نسخة، والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما عملت، وغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية، ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السبع رواه البخاري، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما، وكما في قضاء بشفعة الجار رواه النسائي عن الحسن مرسلا، فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. ذكر المصنف ها هنا بابا ثانيا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب العام، وعرفه بقوله ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. وأولى من ذلك أن نقول إن العام هو اللفظ المستغرق لجميع الأفراد بلا حصر، وألفاظه كما ذكر المصنف وتبعه الشارح، والمراد بها الألفاظ الموضوعة له التي تدل عليه إذا وجد، وأولها الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والمقصود بالاسم الواحد يعني الاسم المفرد. وقد ذكرنا لكم أن مثل هذا التعبير مما اعترض عليه، أعني قولهم المعرف بالألف واللام، ما هو الاعتراض وما الصواب؟ هذه مرت علينا قريب في شرح العجل الرومية. أيوة أحسنت. يقال إن ما تركب من حرفين عبر عنه بلفظه، فيقال ال ولا يقال ألف الألف واللام، فكان الأولى أن يقال المعرف بأل. والانتقاد الثاني أبو أحمد وهو أحسن أنه قد يعرف بغير أل فيعرف بأم كما في لغة حمير، ومنه حديث ليس من أنبر أم صيام في أم سفر، وإن كان بهذا اللفظ ضعيفا لكنها لغة صحيحة معروفة. فالأولى أن يقال إيش؟ الاسم الواحد المحلى بأداة التعريف، الاسم الواحد المحلى بأداة التعريف، ومثله كذلك اسم الجمع المعرف بالألف واللام بعده، فينبغي أن يقال المحلى بأداة التعريف. والثالث الأسماء المبهمة، هذه ساقطة منها الاسم الجمع المعرف بالألف واللام. ثم ذكر اللفظ الثالث وهو الأسماء المبهمة أو الألفاظ المبهمة، والمراد بها التي لا تدل على معين، بل تفتقر إلى صلة تعين المراد منها كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، فما كان من هذا الجنس فهو لا يدل على معين. والرابع لا في النكرات، فإذا دخلت لا على نكرة دلت على العموم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن متعلق العموم هو الأقوال للأفعال، فقال والعموم من صفات النطق يعني من صفات الأفعال من صفات الأقوال، أي هو حكم يحكم به على الأقوال دون الأفعال، فالقول يمكن إذا وجد لفظه أن تقول هذا عام، وأما الفعل فإنه لا يكون عاما، كما مثل بجمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير إنما يقع في واحد منهما، ومثل كذلك بالقضاء بالشفعة للجار، وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، فعند القائلين بعدم عمومه لا يعمها هنا كل جار. والقول الثاني من يرى أنه يعمها هنا لأن الصحابي أعرف باللغة وقد عبر بهذا اللفظ يريد به العموم ولا يريد به جارا معينا تعلقت به قضية من قضايا الأعيان، وهذا هو الذي نحى إليه الآمدي والشوكاني في إرشاد الفحول. نعم أحسن الله عليكم. والخاص يقابل العام فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال، والتخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، والمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله، والشرط نحو أكرم بني تميم فإن جاءوك أي الجائين منهم، والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام نحو جاء القوم إلا زيدا، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء نحو له علي عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة لم يصح وتلزمه العشرة، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد، ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم من غيره نحو جاء القوم إلا الحمير، والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم، وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره الشامل الولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قولي فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة فكأنه المخصص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب الخاص، وقد عرفه الشارح بما تقتضيه عبارة صاحب المتن من قوله والخاص يقابل العام، فعرفه بقوله ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، وعلى ما عرفناه يكون تعريفه بأن نقول وعلى ما عرفنا العام يكون تعريف الخاص بأن نقول الخاص هو اللفظ الدال على محصور، فإذا دل اللفظ على محصور سمي خاصا. ثم ذكر المصنف من المسائل المتعلقة بالخاص مسألة التخصيص، والمراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام، وهو المراد بقوله الجملة، فإن الجملة هي العام، فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام. وهذا الإخراج يقع عند الأصوليين بطريقين اثنين، أحدهما التخصيص بالمتصل والثاني التخصيص بالمنفصل، ونشأ من هذين الطريقين عندهم المخصصات المنفصلة والمخصصات المتصلة. وابتدأ المصنف رحمه الله بذكر المخصصات المتصلة أي التي تتصل بالكلام، ثم أتبعها ببعض المخصصات المنفصلة، فذكر أن المخصصات المتصلة هي الاستثناء والشرط والصفة، وعرف الاستثناء بقوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ويزاد على هذا الحد لتكميله بما يدل على ذلك، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بما يدل على ذلك، والذي يدل على ذلك أحد شيئين: الأول لغوي، وهو إلا وأخواتها، والثاني شرعي، وهو إيش؟ استثناء الشرعي إيش؟ إيش؟ أحسنت، وهو قول إن شاء الله كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن هشام رحمهم الله، وأكثر الأصوليين لا يذكرون هذا الاستثناء الشرعي مع أن الاستثناء يثبت به شرعا. وأما الشرط فهو تعليق شيء على شيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، تعليق شيء على شيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. وأما الصفة فهي ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، من نعت أو بدل أو حال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي تتعلق بالاستثناء، ومن جملة ما ذكره مما ينبه إليه قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. والاتصال عندهم نوعان، أحدهما حقيقي والثاني حكمي. والمراد بالحقيقي هو ألا يتخلف الاستثناء عن الكلام حقيقة، كقوله جاء الفقهاء إلا زيدا. والثاني الحكمي أن يفصل بينهما ما لا يعد قاطعا، كعطاس أو سعال أو غيرهما. فلو أن إنسانا قال جاء الفقهاء ثم عطس أو سعل فقال إلا زيدا صح الاستثناء منه. ثم ذكر مما ينبني على التخصيص بالصفة التقييد والإطلاق، فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق إلى آخره، والمراد بالمطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد. ولما فرغ المصنف من ذكر المخصصات المتصلة انتقل إلى ذكر المخصصات المنفصلة، واقتصر على نوع منها، لأن التخصيصات المنفصلة ثلاثة أنواع: النوع الأول العقل، والثاني الحس، والثالث الشرع. وما ذكره المصنف هاهنا من تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة والتخصيص بالقياس كله يرجع إلى الثالث من التخصيص بالشرع، ولم يذكر النوعين الأولين مع وقوع التخصيص بهما. فمثلا من التخصيص بالعقل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فإن الكلية الدالة على العموم في قوله كل شيء دل العقل على إخراج الخالق سبحانه وتعالى منها، لأن الخالق غير محدث والمخلوقات محدثة، فالذي يتعلق به الخلق هو المحدث دون المحدث وهو الخالق سبحانه وتعالى. والتخصيص بالحس: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإنها لم تدمر كل ما على الأرض، وإنما دمرت القوم الذين أرسل عليهم العذاب وهم عاد. نعم، أحسن الله عليكم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان نحو ثلاثة قروء، فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي الإيضاح، والمبين هو النص. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا كزيدا في نحو رأيت زيدا، وقيل ما تأويله تنزيل نحو فصيام ثلاثة أيام، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي الارتفاعي على غيره في فهم معناه من غير توقف. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، كالأسد في رأيت اليوم أسدا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس أنه المعنى الحقيقي، محتمل للرجل الشجاع بدله، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا، وإنما يؤول بالدليل كما قال: ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ظاهر جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب المجمل والمبين، فذكر أن المجمل هو ما يفتقر إلى البيان، ولو قال فيه ما احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر كان أولى، لأنه هو الذي جرى عليه بعد ذلك في النص والظاهر، فإنه قال: النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فيكون المجمل ما احتمل معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر. ثم عرف البيان بقوله: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، واعترض عليه بأن التحيز من الصفات الحسية، والبيان متعلق بأمر معنوي، فيقال لدفع هذا الاعتراض البيان هو إيضاح المجمل، والمبين هو الموضح للإجمال. وقوله رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، وتعليل الشارح لذلك بقوله لارتفاعه على غيره إلى آخره، مرادهم هنا بالاشتقاق اللفظ اللغوي العام لا الاشتقاق بمعناه الخاص، لأن أصل المشتقات عند البصريين هو المصدر، وعند الكوفيين هو الفعل، والمنصة اسم آلة، فليس من هذا ولا هذا، لكنه أراد بالاشتقاق وقوع ملاءمة في اللفظ والمعنى بين المنصة والنص، ولا يريد الاشتقاق بمعناه الخاص. وقوله ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، ولم يتعرض لتعريفه، ويقال في تعريفه إن الظاهر بالدليل أو الذي يسمى المؤول هو اللفظ المصروف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة معتد بها، هو اللفظ المصروف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لقرينة معتد بها. ومثل الشارح كغيره من الأصوليين بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وتوهموا أن ظاهره جمع يد، وجعلوا ذلك محالا في حق الله، والأيد في الآية إنما هو القوة، فمعنى الآية السماء بنيناها بأيد يعني بقوة، ولا ذكر هنا للأيدي. نعم. الأفعال هذه ترجمة فعل صاحب الشريعة، هذه الترجمة الثانية التي ذكرناها. نعم. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على اختصاص به يحمل على اختصاص كالزيادة في النكاح على أربعة نسوة، وإن لم يدل دليل على وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا لأنه الأحوط، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب لأنه محقق بعد الطلب، ومنهم من قال يتوقع فيه لتعارض الأدلة في ذلك، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة كالأكل والشرب في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد أو وهو قول صاحب الشريعة أي كقوله، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل قاتله، وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليهما. وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، كعلمه بحليف أبي بكر رضي الله عنه أن لا يأكل الطعام في وقت غيظه، ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المباحث المتعلقة بالقول وهو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أتبعه بمبحث يتعلق بالفعل، والفعل مخصوص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم دون فعل الله عز وجل، فإن فعل الله عز وجل ليس مرده إلى الأحكام الطلبية، بل مرده إلى الأحكام الخبرية التي هي العقائد. فهذا هو النقطة التي جعلت الأصوليين يقتصرون على الأفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها متعلق الأحكام الطلبية الشرعية دون أفعال الرب عز وجل، بخلاف القول فإن القول يتعلق بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وتناط به المباحث التي تقدمت. وحاصل ما ذكره الشارح في هذا الباب، أعني باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين اثنين، أولهما ما فعله صلى الله عليه وسلم لا على وجه القربة والتعبد كأفعال العادة والجبلة، فهذه أمور مردها إليها ولا تعلق للشرع بها. والثاني ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد والقربة، وما كان من هذا الجنس فهو شرع. والأصل عمومه إلا أن يدل الدليل على تخصيصه فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا أشار ابن عاصم بقوله في مرتقى الوصول: لنا ما فعل الرسول سوى ما خصه الدليل. فكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق الحكم به شرعا لجميع العباد إلا ما قام الدليل على تخصيصه. ولما فرغ من الفعل أتبعه بالإقرار، وهو صنوه، وخصه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعدم تعلق إقرار الله عز وجل بالأحكام الطلبية الشرعية، القول فيه كالقول في الفعل. وإنما ذكر الأصوليون الإقرار لأنه تتمة قسمة السنة، لأن السنة تقسم عند الأصوليين إلى سنة قولية وسنة فعلية وسنة إقرارية، كما قال ابن عاصم في أول الباب، قال: وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار، وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو فعل هو كقوله وكفعله صلى الله عليه وسلم. وهل يعم هذا الإقرار للمسلم والكافر أم يختص بالإقرار للمسلم؟ الصحيح أنه يعمهما جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، ومقتضى البلاغ أن لا يتخلف بيانه صلى الله عليه وسلم عند وجود منكر. وهذه القاعدة نافعة في مثل الرد على من طعن في الاستدلال بحديث الحبر الذي نعت عد الأصابع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع الحديث. فإن من أهل العلم من رد دلالته على الصفة قال: لأنه قول كتابي كافر، والشريعة لا تثبت بغير الشرع. ورد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك، بل ضحك صلى الله عليه وسلم، وإقراره صلى الله عليه وسلم بالضحك دال على صحة ما قال، ولو كان باطلا لرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما رد على غيره من الكفار في مقالاتهم الباطلة. نعم. صلى الله عليه وسلم. النسخ، وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته من بساطها

ويقال حينئذ إن التعريف الجامع في النسخ أن يقال هو رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به، رفع الخطاب الشرعي أو الحكم الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ. ويصير هذا التعريف جامعا لجميع متعلقات النسخ كما مثل في بيان معناه. ثم ذكر في الأصل وتبعه في الشرح تقسيم النسخ باعتبارات ثلاثة، فذكره أولا باعتبار تعلقه برسم الخطاب وثبوت الحكم، وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم إلى آخره، فهذه هي أقسام النسخ باعتبار تعلقه برسم الخطاب وثبوت الحكم. ثم ذكره ثانيا مقسما باعتبار المنسوخ، وذلك في قوله وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل إلى آخره. ثم ذكر تقسيما آخر باعتبار ثالث وهو باعتبار الناسخ، وذلك في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب إلى آخره. وإذا علم هذا فباعتبار التقسيم الأول وهو أقسام النسخ باعتبار تعلقه ذكر هاهنا جواز نسخ الرسم وبقاء الحكم، وهذا هو الأول، والثاني نسخ الحكم وبقاء الرسم، والثالث نسخ الأمرين معا فينسخ الرسم والحكم. وباعتبار التقسيم الثاني وهو باعتبار المنسوخ فإن المنسوخ ينقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما منسوخ إلى غير بدل كما مثل بقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فهذا نسخ ولم يؤمر ببدله، والثاني منسوخ إلى بدل وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أولها بدل أغلظ، وثانيها بدل أخف، ثالثها بدل مساو. فقوله وإلى ما هو أغلظ إلى آخره متعلق بالنسخ إلى بدل، النسخ إلى بدل إما أن يكون نسخا إلى أغلظ كما مثل بنسخ التخيير بين صوم رمضان الفدية إلى تعيين الصوم، والثاني نسخ إلى أخف كنسخ قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون بقوله فإن يكن منكم مئة صابرة، ولم يمثل بالنسخ إلى المساوي، فما مثاله؟ أحسنت، النسخ إلى مساوي كتحويل القبلة، فإنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس فأمروا بأن يتحولوا إلى الكعبة. ثم ذكر اسمته باعتبار ثالث وهو باعتبار الناسخ، فذكر نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، ويقابله أيضا نسخ السنة بالسنة، والقسم الرابع نسخ الكتاب بالسنة، ولم يذكر المصنف هذا النوع وهو نسخ الكتاب بالسنة، وقد قيل بجوازه وهو الصحيح أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لكن يبقى القول في وقوعه، فهو من جنس الجائز عقلا غير الواقع شرعا، فإن كل مثال ذكره الأصوليون في نسخ الكتاب بالسنة بأن يكون حديث النبوي نسخ آية لا يسلم من معارضة. وقد أتى العلامة محمد الأمين الشنقيطي بمثال لم يذكره من قبله، وهو ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمن، ثم نسخ. المنسوخ من الكتاب أم ليس من الكتاب؟ ما الجواب؟ من الكتاب، لأنها قالت كان فيما أنزل ثم نسخ. نسخ بماذا؟ هل في آية في 5 رضعات ولا أحاديث؟ أحاديث في ذلك، أحاديث. وهذا المثال وإن كان فيه قوة، إلا أنه يبقى احتمال أن يكون نسخ القرآن بقرآن فيه تعيين 5 ثم رفعت 5 وبقي الحكم ثابتا بالسنة، فهذا احتمال يرد. ويقوي هذا الاحتمال أن رد أمر الكتاب في أحكامه جاء في آيات كثيرة موكلا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. ويقتضي هذا أن يكون قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أن يكون أمر الكتاب في ما ينسخ منه ويبقى إلى الله عز وجل. فلأجل ورود هذا الاحتمال يبقى في النفس شيء من هذا المثال، وإن كان هذا المثال هو أقوى الأمثلة التي صورت فيها المسألة. ثم ختم المصنف ببيان جواز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر، وذكر صاحب المتن أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، وخالفه الشارح فقال: والراجح جواز ذلك، وهو الصحيح أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. والعلة أن محل النسخ هو الحكم وليس الناسخ من جهة قوة دلالته. نعم. السلام عليكم. فصل في التعارض. إذا تعارض، هذه الأخيرة أقسام الناسخ والمنسوخ من حيث رتبته، النسخ بالمتواتر والآحاد ونحوها، هذا تقسيم رابع، أقسام الناسخ والمنسوخ باعتبار رتبته، فتصير التقاسيم 4. نعم. أحسن الله عليكم. فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، يحمل كل منهما على حال. مثاله حديث: شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، حديث: وخير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني ما على ما إذا لم يكن عالما بها، والثاني رواه مسلم بلفظي: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والأول متفق على معناه في حديث: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، إلى قوله: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقع فيهما إن لم يعلم التاريخ، أي إلى يظهر مرجح أحدهما. مثال قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز ذلك بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي مصابرة وقد تقدمت الأربع. وكذلك إذا كان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضى وغسل رجليه، وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما. وحديث أنه توضى ورش الماء على قدميه وما في النعلين رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد كما في بعض الطرق. أن هذا وضوء من لم يحدث، فإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود. وجاء أنه قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي الوطء، رواه مسلم. ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار فتعارض فيه، فرجح بعضهم التحريم احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة، وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر بحديثهما، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كما تقدم، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن يمكن ذلك. مثال حديث أبي داود وغيره، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء القلتين ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، فإن لم يكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتج إلى الترجيح بينهما فيما تعارض فيه. مثال حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوا، حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالأول عام في الرجال والنساء وخاص بأهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا، والراجح أنها تقتل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو باب التعارض، والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، والأصوليون يعبرون عنه أيضا بالتعادل والتناقض. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى قاعدته فقال إذا تعارض نطقان أي قولان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، فإذا كان على هذه الصورة الأولى والثانية فإنه يجمع بينهما أولا إذا أمكن الجمع، فإن لم يجمع بينهما صير إلى النسخ كما قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا، وإذا لم يمكن النسخ لعدم ما يدل عليه صير إلى الترجيح بين الدليلين، وإذا لم يمكن الترجيح توقف المجتهد عن الحكم بين المتعارضين. وأما الصورة الثالثة وهي إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر، فهو يدل على عمومه في كل خارج قل أو كثر، وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يدل على أن ما قل عن خمسة أوسق لا زكاة فيه، فيخصص العام بالخاص. وأما الصورة الرابعة وهي إن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، ومثل له المصنف بحديث إذا بلغ الماء قلتين مع حديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، والحديث الثاني حديث ضعيف فيبقى في التمثيل نظر، والأولى التمثيل بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه الآية عامة بالحامل وغيرها وخاصة بعدة المتوفى عنها، والآية الثانية قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذه الآية خاصة في الحامل وعامة في عدة الحامل المتوفى عنها وغيرها كالمطلقة، فيحمل عموم هذه على خصوص هذه، وتصير عدة الحامل سواء توفى عنها زوجها أو كانت مطلقة هي أن تضع حملها. نعم. السلام عليكم. الإجماع، وأما الإجماع فهو اتفاق علماء. هذا من الزيادات، ولذلك ما قال الشارح هذه، ما قال هذه ترجمة، وإن الكلام يصير وأما الإجماع. نعم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلا، فإنما يجمع فيها علماء اللغة، ويجمع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. رواه الترمذي وغيره، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه. والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده، وفي أي عصر كان من غير الصحابة ومن بعدهم، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح لسكوت أهل أدلة الحجية عنه، وقيل يشترط لجواز أن يطرأ على بعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، ووجد أنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه. فإن قلنا إن انقراض العصر شرط يعتبر، فإن في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقى وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه، والإجماع يصح بقولهم وفي فعلهم، كأن يقول بجواز شيء ويفعله فيدل فعلهم عليه على جواز عصمتهم كما تقدم، ويقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب الإجماع، وهذا رجوع إلى الأدلة مرة ثانية بعد أن ذكر ما يتعلق بالقرآن والسنة من مباحث دلالات الألفاظ، رجع إلى استكمال الأدلة المعتد بها. والإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، وهو نوعان اثنان: أحدهما إجماع نطقي وهو المشار إليه بقوله والإجماع يصح بقولهم، أي بأن يتكلم كل واحد من المجتهدين فتتطابق أقوالهم ويعد إجماعا، والثاني إجماع سكوتي وهو المذكور في قوله ويقول البعض وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول أو الفعل إلى آخره، وهو الذي يشير إليه أهل العلم بقولهم ولا نعلم له مخالفا. وعامة الإجماع هو من هذا الجنس، وهو حجة وإجماع على الصحيح. وذكر المصنف من المسائل التي تتعلق بالإجماع مسألة اشتراط انقراض العصر الذي أجمع فيه أهله على مسألة ما، أم لا يشترط ذلك. والصحيح كما ذهب إليه أنه لا يشترط في حجيته انقراض العصر، فإذا ثبت الإجماع وانعقد بقي الحكم به، وإن نشأ في آخر العصر من أدرك المجمعين أولا فإنه لا يجوز له خلافهم لانعقاد الإجماع بقولهم. ولهذا رد الفقهاء رحمهم الله تعالى أقوالا حدثت بعد عهد الصحابة وعدوها مخالفة للإجماع، وإن كانت وقعت من التابعين الذين أدركوا عهد الصحابة كإيجاب الوضوء على المستحاضة في كل صلاة، فإن القول بعدم الإيجاب إنما أحدثه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي، وهو أحد التابعين، والصحابة مجمعون على إيجاب الوضوء على المستحاضة عند كل صلاة. نعم. حسن الله عليكم. وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره عن قول الجديد وفي القديم حجة، لحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وأجير بضعفه. ذكر المصنف هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو قول الصحابي، واختلف أهل العلم في حجيته على أقوال، أصحها أن قول الصحابي حجة بشرطين اثنين، أحدهما أن لا يخالف ما هو أعلى منه من الأدلة وهو الكتاب والسنة، والثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر، وإلى ذلك أشار العلامة ابن عثيمين في نظم القواعد والأصول بقوله قول الصحابي حجة على الأصح إيش؟ ما لم يخالف مثله فما رجح، يعني ما لم يخالف صحابيا آخر أو ما كان أرجح وهو دليل الكتاب أو السنة. والحديث الذي أورده هنا لكون قول الصحابي حجة حديث لا يصح، والأدلة على حجية قول الصحابي كثيرة بسطها ابن القيم في إعلام الموقعين. نعم. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقوله قام زيد يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي لا لذاته، فالأول كخبر الله والثاني كقولك الضدان يجتمعان. والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، كالإخبار عن مشاهدة مكة أو سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم. والأحاد وهو مقابل المتواتر، وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين إلى مرسل ومسند. والمسند ما اتصل إسناده بأن صرح برواته كلهم، والمرسل ما لم يتصل إسناده بأن أسقط بعض رواته، فإن كان من مراسل غير الصحابة رضي الله عنهم فليس بحجة الاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، إلا مراسل سعيد بن المسيب التابعين رضي الله عنه أسقط الصحابي وعزها للنبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت مسانيد، أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة رضي الله عنه. أما مراسل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسقط الثاني فحجة، لأن الصحابة كلهم عدول. والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره يدخل على الإسناد أي على حكمه، فيكون الحديث مروي بها في حكم المسند لا في حكم المرسل لاتصال سنده في الظاهر. وإذا قرأ الشيخ وغيره يسمعه يجوز للراوي يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يحدثه. ومنهم من أجاز حدثني وعليه عرف أهل الحديث لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ، وإن أجازه الشيخ من غير قراءته فيقول الراوي أجازني وأخبرني إجازة. ذكر المصنف هاهنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو باب الأخبار. وباب الأخبار عند الأصوليين لا يختص خبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عندهم يشمل الخبر العام والخبر الخاص، والمراد بالخبر الخاص خبر الشريعة، ومتعلقه عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يروى عنه، ولكنهم يعممون الخبر فيجعلونه مستوعبا لجميع المنقول سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. ولذلك تكلم المصنف في أول هذا النوع عن الخبر وعرفه بقول ما يصله الصدق والصدق أو الكذب، والكذب يريد بهذا الخبر العام لا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم بيان أن الراجح أن الخبر هو قول إيش يلزمه الصدق أو الكذب، ولا نقول يحتمل الصدق أو الكذب. والخبر العام ينقسم باعتبار طرق نقله إلى أحاد ومتواتر، فقوله والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر يريد بذلك الخبر العام. ثم انتقلت هذه القسمة إلى الخبر الخاص، فصار من الأصوليين ومن تبعهم من المشتغلين بالحديث يقسمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحاد ومتواتر، ويتكلمون عليها بمثل الكلام الذي تكلم به الأصوليون على الخبر العام، وهذا خلط أوجب أخطاء كثيرة، منها ما صار إليه من يقسم الخبر إلى متواتر وأحاد، فيجعل الخبر فيجعل المتواتر يفيد العلم والأحاد يفيد الظن، أو يجعله متعلقه العمل. ولذلك لما قال رجل للإمام أحمد هذا ما أوجب علما يا أبا عبد الله، قال لا أدري ما هذا، يعني لا أدري ما هذا الكلام الذي تقوله، لأنه ليس من اصطلاحات أهل الفن وهم نقلة الشريعة، وإنما اصطلاح في الحكم على الأقدار العامة. وخبر الشريعة يحكم عليه بالمتواتر والآحاد لا بالمأخذ الذي ذكره الأصوليون في الخبر العام، فقول الأصوليين في الخبر العام في المتواتر منه وما رواه جماعة لا يقع تواطؤهم عن مثلهم إلى آخره، هذا يسوغ في الخبر العام. وأما في الخبر الخاص كخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن القول عن الصحابة بأنه يقع تواطؤهم على الكذب عادة، إذ الشرع جاء برفع هذه العادة وإلغائها، فكلهم عدول. وإلى كون الأخبار كلها أحادا جنح جماعة من الكبار صرحوا بهذا كالشافعي وابن حبان والحازمي وابن أبي الدم، يريدون بذلك أخبار الشريعة المنقولة بالطريق النبوي، وقد يكون خبر الشريعة متواترا من جهة أخرى كالقرآن، فإن القرآن متواتر، لكن ليس بمعنى التواتر الذي يذكره الأصوليون في الخبر العام، بل يريدون به تواتر الطبقة بأن يكون شائعا مستفيضا في كل قرن من قرون الأمة. ولذلك عندما يقال قراءة نافع وقراءة عاصم وقراءة حمزة لا يراد أنه كان الوحيد في قرنه الذي يقرأ بها، ولكن لم يبق من المشتهر بها إلا هو فنسبت إليه رحمه الله. ومن لم يفهم هذا التواتر استشكل تواتر القراءات وقال القراءات أحاد لأنها ترجع إلى أفراد، وتواتر القراءات ليس كتواتر خبر الشريعة الآخر وهو الحديث النبوي، كما أن خبر الشريعة كله ليس كتواتر الخبر العام. وهذه الجملة سبق الإشارة إلى طرف مما يتعلق بها، وإن كانت طويلة الذيل في التقريرات على تخصيص دليل أرباب الفلاح، وهو من دروس برنامج اليوم الواحد. ثم ذكر المصنف مما يتعلق بمباحث الآحاد المرسل والمسند، وعرف المسند بأنه ما اتصل إسناده، وعلى ما حرره ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، فالمسند هو ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. والمرسل عند الأصوليين ما لم يتصل إسناده، سواء سقط منه واحد أو أكثر أو جميع السند، فالمرسل عندهم يعم أنواعا كثيرة عند المحدثين. وأما عند المحدثين فهو ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المرسل، وأن مراسيل غير الصحابة ليست بحجة، ومعنى هذا أن مراسيل الصحابة حجة. واستثنى الشافعية مراسيل سعيد بن المسيب، والعلة في ذلك عند من قال به منهم أنها فتشت فوجدت مسانيد. وقد أورد الباقلاني وابن الفركاح في شرح الورقات على هذا الدليل اعتراضا قويا، وهو أنها إذا فتشت فوجدت مسانيد فالحجة في المسانيد لا في المرسل. وهذا هو الصحيح، أن مرسل سعيد كمرسل غيره من التابعين. ثم ذكر بعض المصطلحات التي تتعلق برواية الحديث، وهي العنعنة والقراءة على الشيخ والسماع منه والإجازة، وهذه مباحث مردها إلى علوم الحديث أولى من ردها إلى أصول الفقه. نعم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، كقياس الأرز على البر في الربا بجامع الطعم. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التعفيف للوالدين في التحريم من علة الإيذاء. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، ويجوز أن يقال يجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة فيه. وقياس الشبه هو الفرع المردد بين أصلين فيلحق بأكثره ما شبه، كما في العبد إذا أتلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو بالمال أكبر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، يكون قياس حجة على الخصم. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، فمن تنتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون حكم أو معنى، بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون حكم فسد القياس الأول، أي كي يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد وعدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص. والثاني كي يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها في ذلك، إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، والحكم المجلوب للعلة لما ذكر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب القياس، وعرفه بقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمع في الحكم. وأولى من هذا أن يقال القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة تجمع بينهما، هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة تجمع بينهما. ثم ذكر المصنف أقسام القياس باعتبار ما اجتمع فيه الفرع والأصل، فينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس علة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علة ظاهرة، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علة ظاهرة. والثاني قياس دلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع دليل العلة وهو أثرها. والثالث قياس شبه، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان. ترجع كل واحدة منهما إلى أصل، ومثل المصنف لذلك، ثم ذكر بعض شروط كل ركن من أركان القياس، وذكر شرطا للفرع وشرطا للأصل وشرطا للعلة وشرطا للحكم، ثم ختم هذا البحث بقوله والعلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له. وهذا التعبير الذي جرى عليه جماعة من الأصوليين ذكروا فيه أن العلة هي الجالبة للحكم متعقب من وجهين اثنين، أحدهما أن الذي جلب الحكم هو دليل الشرع وليس العلة، والثاني أن هذا التعريف لا يبين حقيقة العلة، وحقيقة العلة أنها المعنى المناسب لتشريع الحكم، فيقال العلة هي المعنى المناسب لتشريع الحكم. نعم أحسن الله عليكم. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع والصحيح والتفصيل، وهو أن المضار على التحريم والمنافع على الحل، أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد لانتفاء الرسول الموصل إليه. ومعنى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه، وهو باب الحظر والإباحة، ويتكلم فيها الأصوليون على مسألة الأصل في الأشياء، وهذه المسألة من أحسن من تكلم في تحقيقها العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول ونثر الورود. وحاصل ما ذكره أن الأشياء باعتبار الأصل فيها تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يشتمل على مصلحة خالصة، فالأصل فيه إيش؟ الإباحة. والثاني ما يشتمل على مضرة خالصة، فالأصل فيه الحظر. إيش؟ الحظر. الحظر. والثالث ما خلا من المصلحة والمفسدة، مثل إيش؟ قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وهذا لم أرى أحدا ذكره لأنه إنما يدل عليه دليل العقل، أما في الوجود فلا يوجد شيء يكون كذلك يخلو من المصلحة والمفسدة من كل وجه. والقسم الرابع ما فيه مصلحة ومفسدة، وهذا القسم الرابع ثلاثة أنواع: الأول ما رجحت مصلحته فالأصل فيه إيش؟ الإباحة. والثاني ما رجحت إيش؟ مفسدته فالراجح فيه الحظر. والثالث ما استوت فيه المصلحة والمفسدة، والراجح فيه الحظر أم الإباحة؟ والراجح فيه الحظر لما تقرر من أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. السلام عليكم. ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به كما سيأتي أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلية عند عدم الدليل الشرعي بأن لم يجده المجتهد بعد البحث الشديد عنه بقدر الطاقة، كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي لعدم الأصل وهو حجة جزماء. وأما الاستصحاب المشهور الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول فحجة عندنا دون الحنفية، فلا زكاة عندنا في 20 دينارا ناقصة تروج رواجا كاملة بالاستصحاب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه وهو استصحاب الحال، وقد أكثر الأصوليون في بيان هذه العبارة بما لم يأتي أحد بمثل ما جاء به ابن القيم في إعلام الموقعين، فعرف الاستصحاب بقوله هو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، واستدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. ومن الاستصحاب نوع يسمونه الاستصحاب المقلوب، وهو الذي أشار إليه بقوله وأما الاستصحاب المشهور، وهو عندهم يسمى بالاستصحاب المقلوب، وهو عندهم أن يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي، أن يستصحب في الزمن الحاضر ما كان ثابتا في الزمن الماضي، كعين الماء الموقوفة على مصرف وجه هذا المصرف وهي اليوم تستعمل في سقيا نخل المسجد، فيكون مصرفها المجهول هو الذي وجد في الحاضر ولا يغير عنه. نعم. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والأحاد فيقدم الأول وإلا يكون عنه. انظروا إلى الإدخالات التي تدخل في الكتب، عندما قال هذا الذي بوب بعض التبويب قال تعارض الأدلة، مع أن تقدم عندنا قال فصل في التعارض، وهذا ليس تعارض الأدلة، هذا الترجيح بين الأدلة. نعم. السلام عليكم. وذلك كالمتواتر والآحاد فيقدم الأول إلا يكون عاما يخص بالثاني كما تقدم من تخصيص كتاب السنة، والنطق من كتاب وسنة على القياس إلا يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم، والقياس الجلي على الخفي، وذلك قياس العلة على قياس الشبه، فيوجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال أي العدم الأصلي أي يعمل به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا من أبواب أصول الفقه وهو الترجيح، والمراد بالترجيح تقديم دليل على دليل. وأنواع المرجحات كثيرة، وقد عدها بعضهم فبلغها 200. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: ومن رام حصرها فقد رام شططا، ومن رام حصرها فقد رام شططا. لكن يمكن إرجاع هذه الأنواع جميعا إلى 3 أنواع. النوع الأول ما يرجع إلى المنقول، والثاني ما يرجع إلى طريق النقل، والثالث الخارج عن النقل، وطريقه. نعم. ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه، وبما فيها من خلاف ليذهب إلى قول منه ولا يخالف بأن يحدث قولا آخر لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهاب إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح وتفسير الآيات الوارثة في الأحكام والأخبار الوارثة فيها ليوافق ذلك في الجهاد ولا يخالف وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره، من جملة آلة الاجتهاد ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقاليد فيقلد المفتي في الفتيا. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد فإن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر من أحكام لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله ولا تعلم ما أخذه في ذلك، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له في المجتهد، وإن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم بأن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده والإصابة، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مريا في الآخرة وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم خط المجتهد تارة وصوبه أخرى، والحديث رواه شيخان ولفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر، والله أعلم. لما كان من ما يشتمل عليه أصول الفقه حال المجتهد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الباب، وهو باب المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد في أصول الفقه. والمفتي هو المخبر عن حكم الشرع، والمستفتي هو المستخبر عن حكم الشرع، أو نقول المفتي هو المخبر عن حكم الله. لو قال قائل المفتي هو المخبر عن حكم الله، لأن الله قال إن الحكم إلا لله، فالحكم ليس لغيره، فيكون خبر المفتي هو خبر عن حكم الله، وقد يكون دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما الجواب؟ يا فؤاد، يقول الأخ فؤاد المجتهد قد يخطئ ويصيب، فلا تجزم بأن هذا حكم الله عز وجل. هذا هو الصحيح، والدليل على إطلاق الحكم على غير الله عز وجل حديث بريدة في صحيح مسلم: فإن أرادوك أن تنزل لهم على إيش؟ حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فأثبت الحكم للرسول صلى الله عليه وسلم. فالأولى التعبير بعبارة شاملة، وهي أن يكون المفتي المخبر عن حكم الشرع، والأصل في المفتي أن يكون مجتهدا، كما أن الأصل في المستفتي أن يكون مقلدا. ولهذا أتبع العلماء الكلام على المفتي والمستفتي بالكلام على الاجتهاد والتقليد. وقد ذكر المصنف تعريف التقليد بأنه قبول قول القائل بلا حجة، وأورد عليه تقليد النبي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون تقليدا أم لا، والسالم من المعارضة أن يقال إن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، ويقابله الاجتهاد وهو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، وقولنا من متأهل للنظر في الأدلة يخرج به من ليس متأهلا، فما يقوله كثير من الناس في الاعتذار لأحد بأنه مجتهد ليس صحيحا، ليس كل من فعل مجتهد، ولكن من فعل وهو متأهل للنظر هذا مجتهد، وأما من فعل وهو غير متأهل للنظر فلا يقال إنه مجتهد. ومحل الاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية عند الأصوليين، لذلك قيد بهذا القيد. وذكر المصنف آخرا من المسائل التي تتعلق بالاجتهاد تحقيق أنه ليس كل مجتهد في الفروع، ليس كل مجتهد مصيبا سواء في الفروع أو في الأصول عندهم، بل المصيب واحد، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فبين أن المجتهد قد يجتهد ويخطئ، ومن يقول كل مجتهد مصيب لا يجعله مخطئا، لكن على ما دل عليه الحديث يكون المصيب واحدا، ومن أخطأ الحكم فإنه لا يكون مصيبا، ولا يكون كل مجتهد مصيب، بل المصيب من المجتهدين لحكم الشرع هو واحد منهم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب بما يناسب الحال، ومن العلم بث العلم بحسب المقام. فهذا الكتاب تستطيع أن تقرأه في مثل هذه المدة، وتستطيع أن تقرأه في سنة، لكن تنقيل العلم بطرائقه المتنوعة أنفع للناس، ويمكن لمن أراد أن يتوسع توسعا يسيرا، وإن كان هذه الأبواب تحتاج إلى أوسع، أن يراجع التقريرات التي أمليناها على كتاب النصح المبذول في شرح سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الديسي الجزائري، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. ومما أذكر به أن مسابقة المقروء موعدها الليلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والكتاب المقرر فيها هو خصائص جزيرة العرب، هو الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى عصر هذا اليوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.